سمعت. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاما ولم أجد مالا يكفي أتزوج به، وأنا أعمل العادة السرية وأحاول أن أبعد عنها ولكني لا أستطيع، فما نصيحتكم لي؟ اجتهد في أسباب الزواج ولو بالدين ولو أن تستطيع، ويوفي الله عنك. اجتهد في أسباب الزواج وابصر بالخير واحذر العادة السرية، احذرها وابتعد عنها، لأن الله يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من أخرج المني غير الزوجة والسرية هو عادي. احذر يا والدي ذلك، احذر جزاك الله خير، وبادر إلى الزواج ولو بالدين ولو أن تستبيه يوفي الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.